الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما ذلك عالم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين جعل نسله من سلالة من ماء مهيب ثم سواه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا بل هم ولو ترى